قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ السائل يسأل يقول: ما مدى صحة هذه المقولة إذا تعارض العقل مع النقل يؤول النقل؟ ليس هكذا، فالنقل هو المتبع، النقل هو الذي يتبع. يسأل أيضا يقول: ما موقف مجلس الشورى من ترشيح المهندس خيرت؟ هذا أمر لم يتداول فيما بيننا. طيب، بارك الله فيكم. أدخل إلى التفسير. يقول الله تعالى: ولو بسط الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الآية لها تعلق بالآية التي قبلها، فالآية التي قبلها هي: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا سألوه فيعطيهم ويزيدهم من فضله، يعطيهم أكثر مما سألوا. فإذا قال قائل: إذن أنا دعوت الله فلم يستجب لي، دعوت الله بأن أكون ثريا من الأثرياء ولم يستجب لي، فلماذا؟ فيأتي جوابه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فهذا جواب على تساؤل قد يرد، تساؤل قد يرد مؤدى: لماذا أدعو ولا يستجاب لي؟ قل: إن هذا من رحمة الله بك، فإذا بسط الله الرزق لك قد تبغي في الأرض. ولقد قال تعالى في آيات تؤكد هذا المعنى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وقال تعالى في هذا المعنى أيضا: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وقال تعالى أيضا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى ذكره أيضا، قال سبحانه في آيات تحمل هذا المعنى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي في النعيم، فلما طال عليهم الأمد في النعيم فقست قلوبهم. قال تعالى أيضا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فكل آيات تدل على أن الشخص قد يصاب بالغنى، قد يرزق، فإذا رزق نقض العهد مع الله ونسي دعاء الله سبحانه وتعالى. ولذا ترى الفقير في الغالب أكثر تضرعا إلى الله. ترى الشخص الذي لم ينجب أشد انكسارا لله في سجوده: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يا رب ارزقني بالولد الصالح. كم من مرة نصلي فيها بجوار شخص لم يرزق بأولاد ولا بنات، أو نطوف معه أثناء الطواف مع مثله، تراه في الطواف يقول: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وأنت يا من لم ترزق الولد أنت يا من رزقت الولد لا تكاد تتذكر هذا الدعاء وهو يمشي، وقد رأيت مرارا اليوم والله بجواري واحد يصلي في السجود وأسمعه وهو لم ينجب في السجود، وهو يقول يا رب ارزقني بولد صالح، يا رب ارزقني بولد صالح، يا رب ارزقني بولد صالح. فعدم الدعاء، عدم الرزق يحملك على مزيد من التضرع، يحملك على مزيد من السؤال، وأنت منكسر رجلك كسرت، يا رب اشفي رجلي، يا رب أريد أن أمشي، يا رب أترك هذا العكاز، تسأل الله وتلح. أما إذا عوفيت قل منك الدعاء. قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فالجواب جلي وواضح، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وإذا نظرت إلى أكثر أهل الثراء إلا من رحم الله، هل هم على استقامة أم هم على اعوجاج؟ في الغالب في الغالب تجدهم على غير استقامة، إلا القليل النادر، إلا القليل النادر جزاهم الله خير. في المقابل تعال إلى الفقراء، وكما قال هرقل لأبي سفيان أضعفاء الناس اتبعوه أم أشرفهم؟ قال بل ضعفاؤهم، قال وهم أتباع الرسل. في الغالب هم أتباع الرسل. وقال قوم نوح لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. في الغالب القلة تورثك دعاء، ذلك الخليل إبراهيم عليه السلام سنوات طويلة طويلة لم يرزق بالولد، سنوات طويلة جدا في حياته وهو يدعو ويلح يدعو ويلح، في النهاية الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يعني هو عليم. يعني أنت ممكن تقول سبحان الله أنا ما كنت أتوقع أن يأتيني هذا الرزق اليوم وبهذا القدر. أنا أحيانا يأتيك سائل أنت تريد أن تخرج 5 جنيه من جيبك تعطيها له، وفي ذهنك يقينا أن معك 5 جنيه، تضع يدك في جيبك تخرج بدل 5 50 وأنت لا تدري، تضع في يدك تفاجأ في أنك أعطيت 50. من الذي وجه يدك إلى هذا؟ هو الله سبحانه الذي وجه يدك إلى هذا، هو الله. وكما سلف قد أكون الآن آمنا مطمئنا مثلا وأنا بأكل في بيتي سمك طعام المتوسط سمك، وفقير في بيته لم يجد الفول، فأنفعل مع الزوجة وأحلف يمينا والله لأفعلن كذا وكذا، والله لأفعلن كذا وكذا، بعدين أتبين أني مخطئ. أذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. إذن أشتري سمك من الصباح وأبحث عن مساكين 10، أنا أذهب أطرق عليهم الباب تفضلوا سمك، من الذي ساق لهم هذا الرزق؟ الله سبحانه. ومن الذي حملني على القسم؟ إنه الله سبحانه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، سبحانه ينزل بقدر ما يشاء كما قال، وسبحانه هو أصدق القائلين والحكيم العليم الرحيم بنا جميعا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء العلم، حتى العلم، الذرية، الرزق، الصحة، الفهم، كل شيء خزائنه عند الله. قال تعالى: إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، بقدر معلوم. وكما قال في الماء: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، ماء بقدر، لو شاء لأغرق الأرض، ولو شاء لجعل الأرض، ولكن وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. سبحانه وتعالى، فاعلموا عظمة ربكم سبحانه، فهو العظيم. إن كل شيء خلقناه بقدر. الآية بعمومها تشمل جميع المعاني حتى في المخلوقات. لو شاء الله أن تستمر أنت في الطول يوما بعد يوم، كل يوم تطول، كل يوم تطول ولا يتوقف طولك، إلى ماذا ستنتهي؟ إذا استمر طولك لن تدخل أي باب، لن تركب أي سيارة، لن تنام في أي غرفة، ستنام في الشوارع، ليس لك مكان. وأيضا إذا استمر عرضك الناس ستتخذك سخريا، فهكذا. لكن يقدر الله تقديرا، يقدر الله سبحانه وتعالى الخلق تقديرا. وكما ذكر، وهو من حكمة الله ومن تدبير الله، ترى النسور والجوارح عمرها مديد، يعني ممكن النسر يعيش 100 سنة 200 سنة بإذن الله، ولكن بيضها قليل، يعني تناسلها قليل. وعلى العكس الذباب يبيض بالملايين ولكن عمره قصير. فالعلماء يقولون: تخيل لو كانت النسور في تكاثرها كالذباب وعمرها مديد لهجمت على أهل الأرض وأفسدت على أهل الأرض معيشهم، ولن تستطيع أن تقاومها. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. واحمد الله، أنا متأكد أنك لو كان معك 100 مليون ما كنتش جلست هذا المجلس، كنت انشغلت بحراستها وبعدها عدا، فينسحب عليك ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. لم تكن تعرف لا زيد ولا عمرو. وكما قال القائل لما سئل عن سيد قطب، قال: وسيد درويش، يظنه مغني، فلم يفهم حتى اسم شخص له يعني له ما له في الإسلام. فأحيانا الطغيان ينسي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، يعلم حالك. فكما قال القائل: هناك أشخاص إن أصيبوا بالغنى طغوا وبغوا كما قال الله سبحانه وتعالى، وتكبروا على العباد وتعالوا على العباد وازدروا العباد. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. سبحان الله، الناس خلاص تكاد أن تقنط من الرحمة، قل سنموت، جاء العيال، هلكت البهائم، هلكت الزروع. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وينشر رحمته تعم، وهو الولي الحميد. ثم قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. من آياته الدل على وحدانيته، دل على أنه لا شريك معه في الملك، ومن آياته الدل على قدرته والدل على عظمته. ومن آياته خلق السماوات والأرض، فانظر إلى السماء وما فيها، وإلى الأرض وما فيها، في كل ذلك دلالة على قدرة الله سبحانه. وما بث فيهما من دابة، والدواب التي تدب على في الأرض، وكذلك ما يطير في السماء من طيور صافات وغير ذلك، دواب تدب في الأرض، ممالك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. انظر إلى الفأرة، فأرة ويتحن على أولادها وتحافظ عليهم من الثعبان القادم، تجري وتبالغ في الجري لحفظ أولادها، تأخذ ولدا وتدخله الجحر، والآخر تدخله الجحر، والثالث تدخله الجحر، أمم سبحانه وتعالى، وتؤدب أولادها. انظر أحيانا إلى كلبة تدرب ابنها على الجري في الجبال كيف يجري، وتضربه إذا أخطأ في الجري أو إذا تكاسل. دواب، انظر إلى ممالك النحل، ممالك النمل، ممالك الخيول، كلها ممالك. وإذا عاشرت أي حيوان مخلوق وكنت من هواة هذا الطير ترى فيه العجب العجاب. ترى الخيول مثلا وغيرتها تدخل على الأنثى الفرس، وبعدها تأتي للذكر، إذا رأك الذكر دخلت على الأنثى وأغلقت، يرفص الباب برجلي واركلها برجلي طرقا شديدا، ولا يهدى له بال إلا أن يطمئن على حريمه ويطمئن على عرضه. فلا سبحان الله، لها أخلاق ولها طباع، منها الماكر ومنها الساجج ومنها ضعيف العقل. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الرسول في الأضاحي، قال في الأضاحي: نهى عن الأضحية بالأرجاء البين عرجها، وعن العوراء البين عورها، وعن الهزيلة التي لا تنقي. قيل في معناها ضعيفة العقل المجنونة، في شيء مجنونة؟ نعم، في شيء مجنونة، قليلة العقل. فالناس كما أن فيهم السوي والعاقل، كذلك الإبل في مستوي والعاقل والذي يعقل في فصيلته، وفيهم الشيطان المتمرد. في كل نوع آية تدل على قدرة الله. وما بث فيهما من دابة، ومن الذي يرزقهم، ومن الذي يعطيهم، يعني من الذي يعطي النملة التي تمد يديها إلى السماء سائلة لها الرزق؟ من الذي يرزق النملة التي تدخر قوت العام في جحر أنت لا تتفطن له ولا تدري عنه ولا تعرف؟ أنت عايش في الدنيا لهمتك وبطنك وأكلك وشربك. هناك يا أخي أمم لله كلها تعبد الله، نملة تجد وتجتهد لادخار لقمة العيش، عصفورة تخرج تجمع القشة من هنا والقشة من هنا والقشة من هنا حتى تنشئ عشا فوق سطح بيت أو في على عمود كهرباء أو على نخلة أو في أي مكان كي تحفظ أولادها وتجمع لهم الطعام وتضعه في الأفواه. سبحان الله، من الذي ألهمها هذا؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كما قال موسى عليه السلام لفرعون لما سأله سؤالا: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال فيما قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وليس هذا فقط، بل والنباتات لها خصال، ومن النباتات نباتات كما يعرف أهل الزراعة، تقف الحشرة على النبات وهو يتغذى عليه، يفتح الفم نبات تراه فتح الفم تدخل حشرة يغلق الفم عليها، ويرزق منها الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له. سبحانك ربنا ما أحلمك. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير سبحانه، ولكن حتما فالكل مجموع يوم القيامة، وكما قال تعالى في كتابه الكريم: قل يجمع بيننا ربنا وسمي يوم القيامة يوم الجمع، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، أي لا يرب في تحققه، حتى هذه الدواب كلها تحشر، كلها تحشر ويقتص لبعضها من بعض. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الآية عامة في كل المصائب، لكن قد يستثنى أهل الصلاح يبتلون بابتلاءات لرفعة الدرجات كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان، قال أجل، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء، صلى الله على نبينا محمد وسلم. يذكر أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج له خراج دملة في يده، فنظر إليها وقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فقال له قائل لم تستغفر الله في مثل هذا المقام؟ قال وما يدريني إن الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فنستغفر الله جميعا ونتوب إليه، فالذي يكشف الضر هو الله، الذي يبتلي ويعافي هو الله. فلا تكن أيها الأخ كالدابة لا تدري لماذا تسير هنا وهنا، بل كن عاقلا وانظر إلى أقدار الله سبحانه وتعالى. إن وسع عليك في الرزق انظر لماذا وسع عليك في الرزق، هذا ابتلاء يلزمني أن أقدم له شكرا. الحمد لله، لما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، جاءك ابتلاء، سبحان الله. أفكر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما يؤمنني قد يكون عقوبة حلت بي من الله لذنب أنا ما تفطنت له، أو تفطنت ونسيت أن أستغفر الله وأن أتوب إليه من هذا الذنب. فكن دائما مراقبا لنفسك ولما يجري حولك من أحداث، سائلا الله العافية والسلامة، مستغفرا الله من ذنوبك، حامدا الله على نعمائه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما قال القائل ما أشبه الليلة بالبارحة، ونحن نرى ما يدور حولنا من أحداث، ينبغي أن ننظر نفكر ما الذي حدث. يذكرنا المقام بشيء مما حدث لأصحاب النبي يوم أحد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في الصباح نصرهم الله على عدوهم وقتلوا عددا كبيرا من أهل الشرك، ولكن بدأ جمع الغنائم، والمفترض أن يصاحب جمع الغنائم شكر، وأن يصاحب جمع الغنائم استقامة على أمر الله، وأن يصاحب جمع الغنائم استقامة على أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن حدث عصيان، حدث عصيان لرسول الله، وكان قد أمر الرماة أن يثبتوا في أماكنهم بعد أن بوأهم مقاعد للقتال، أمرهم أن لا يبرحوا الأماكن محذرا وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير. فرأوا الغنائم تجمع فنزلوا وخالفوا الأمر للمشاركة في الغنائم، فكانت النكسة وكانت البلية، استدار عليهم عدوهم فأنزل بهم ما أنزل. قال الله تعالى، ولعل هذا يذكرنا بما نعيشه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقتلون أهل الكفر بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وتنازعتم في الأمر هذا حادث، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وهذا حاصل، هذا حاصل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تمعنون في الفرار ويناديكم المنادي ولا إجابة، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في إخراكم فأسابكم غما بغم الآيات. فالفشل والاختلاف والنزاع مؤذن بالهزيمة، كان من اللائق بأهل الإسلام أن تجتمع كلمتهم وأن يتوحد مطلبهم، مطلبنا أن نحكم بشرع ربنا، مطلبنا أن يحكم فينا كتاب الله وتحكم فينا سنة رسول الله، ولكن خذلان بعد خذلان، ومجاملة لأهل الكفر بعد مجاملة، وتنحي عن أصول الدين شيئا فشيئا فشيئا، مع اختلاف وتكالب على الدنيا وتنازع فيها، وكأنك لما قلدت منصبا خفيفا ملكت الدنيا وتعاليت على العباد وبدأت تأمر وتنهى وتطغى وتستكبر وتشتد على أهل الإسلام وتلين مع أهل الأوثان، جاءك البلاء من الله سبحانه وتعالى، ولن تسلم إلا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، كثير لا يؤاخذكم به سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته. وما أنتم بمعجزين في الأرض، الكلام لعموم الخلق، أي مخلوق لن يعجز ربه أبدا، بل الله قادر عليه، وإن عجزنا نحن البشر عنه فالله عليه قادر. وما أنتم بمعجزين في الأرض، لن تعجزوا ربكم إذا أرادكم، مهما فررتم مهما أمعنتم في الفرار. ولذا فإن الجن قالت وأنا ظننا، أي وأنا أيقنا، الظن هنا بمعنى اليقين، أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي نحن متأكدون أن الله علينا قادر إذا أرادنا، فلن نستطيع أن نفلت من ربنا إذا أرادنا سبحانه. قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ولي يتولاكم ولا نصير ينصركم. ثم قال تعالى في كتابه الكريم ومن آياته الدالة على قدرته، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، السفن التي تجري في البحر كالجبال، من الذي يسيرها؟ إن الله الذي يسيرها، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبر على البلاء شكور للنعماء، أو يوبقهن بما كسبوا، أو ربي قادر على أن يسلط عليها ريحا فتقلب السفينة كلها رأسا على عقب، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فالمجادل في آيات الله يوقن أنه ليس له مهرب يهرب إليه أبدا، سيأتي هذا الوقت، ويعلم الذين يجادلون في آيات الله ما لهم من محيص. هكذا قال تعالى، وبهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.